السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معنا مع الآية 48 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. بيكمل القرآن في بأسلوب تعجب من أمر هؤلاء الخلق اللي هم بيزعموا إن هم شعب الله المختار، ويثنوا على أنفسهم ويزكوها، في حين ان هم بيحرفوا الكلم عن مواضعه ويتطولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بيؤمنوا بالجبت والطاغوت وبيكذبوا على الله سبحانه وتعالى في تزكيتهم لانفسهم، وفي زعمهم ان هم مقربون اليه مهما عملوا من السوء. ودعوة اليهود ان هم شعب الله المختار هي دعواهم من قديم، يعني الله سبحانه وتعالى اختارهم فعلا لحمل الامانة واداء الرسالة، وفضلهم على العالمين في الوقت ده، واهلك ليهم فرعون وملأه واورثهم الارض المقدسة، لكنهم انحرفوا بعد كده عن منهج الله وعتوا في الارض عتوا كبيرة، وعملوا كل السيئات اللي بتضج منها الارض دلوقتي، وحل ليهم الاحبار اللي حرموا الله وحرموا اللي أحلوا الله سبحانه وتعالى، واتبعوهم هم وما أنكروش عليهم حق الألوهية. ما هو التحريم والتحليل ده حق لله وحده، فهم لما عملوا كده اعتبروا هم أرباب، فاتخذوهم أرباب من دون الله، والأحبار بدلوا في الشريعة عشان يرضوا ذوي السلطان ويرضوا الشرفاء. وعلى الرغم من ده كله وغيره كتير، فإنهم ظلوا يزعموا إنهم أبناء الله وأحباؤه، وإن النار مش هتمسهم إلا أيام معدودة، وإنه لا يهتدي ولا يقبل عند الله إلا إذا كان يهودي، كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وشأن اليهود ده هو شأن من يزعموا الإسلام النهاردة، بيحسبوا إنهم من أمة محمد، وإن الله سبحانه وتعالى لابد ناصرهم، وإنه هيخرج لهم اليهود من أرضهم، في حين إنهم بينسلخوا انسلاخ كامل من دين الله اللي هو منهج للحياة، فبيخلوه من دون حياتهم، بيتحكموش لكتاب الله، لا في قضاياهم ولا في اقتصادهم ولا في اجتماعهم ولا في أدبهم ولا في تقاليدهم. ملهمش من الإسلام غير أسماء، وإنهم اتولدوا في أرض كان المسلمين يسكنوها في يوم من الأيام، وبيقيموا فيها دين الله وبيحكموا منهجه في الحياة. الله سبحانه وتعالى يعجب رسوله من أمر اليهود دول اللي بيزكوا أنفسهم، وأمر المسلمين المعاصرين طبعا أعجب وأشد إثارة للتعجب والتعجب. والله سبحانه وتعالى يشهد على اليهود إن هم بيزكوا أنفسهم ويدعوا إن الله راضي عنهم، وإن هم بيفتروا الكذب. والله سبحانه وتعالى يشنع الفعلة دي ويوجه الأنظار ليها، فيقول انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بعد كده يمضي السياق في التعجب من أمر دول الناس دي اللي بتزكي أنفسها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب دول أولى الناس إن هم يتبعوا الكتاب، وإن هم يكفروا بالشرك اللي بيعتنقوا من لم يأتيهم من الله هدى، وكانوا جنب ان هم بيؤمنوا بالجبت والطاغوت كان موقفهم في صف المشركين الكفار ضد المؤمنين اللي اتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب، ويقولوا ايه، ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يعني ويقولوا للكفار ان انتوا اهدى من امه محمد، من اتباع محمد، من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكديهم صف ووقفه مع المشركين. فاليهود جبلة واحدة وخطة واحدة وغاية واحدة، اللي عشانها جابهم الله سبحانه وتعالى باللعنة والطرد وفقدان النصير، واللي يفقد نصرة الله ما له من ناصر وما له من معين، ولو كان أهل الأرض كلهم ليه ناصر وكلهم ليه معين. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. بيكمل بعد كده أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. بيتعجب، هم ما بيوثقوش ان الله سبحانه وتعالى ينعم على عبد من عباده بشيء من عنده. هم شركاء لله، هم ليهم نصيب في الملك اللي بيدي منه الله سبحانه وتعالى ده، ولو كان ليهم نصيب من الملك ده هم بخلة، ما كانوش هيدوا الناس نقير، والنقير هي الفتلة في قلب نواة البلح. فلو كان ليهم نصيب في الملك ما كانوا بخلوا على الناس، ولا هو الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هو الحسد، حسد بيحسدوا رسول الله والمسلمين على ما آتاهم الله من فضله من هذا الدين اللي أنشأهم نشأة أخرى، ووهب ليهم ميلاد جديد، وجعل ليهم وجود إنساني متميز، ووهبهم النور والثقة والطمأنينة واليقين، زي ما وهبهم النظافة والطهر مع العز والتمكين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ طب وبيحسدوا ليه؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هم بيحسدوا الناس ليه على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والتمكين في الأرض؟ ده هم غرقين في فضل الله من عهد إبراهيم اللي أطى الله سبحانه وتعالى الكتاب والحكمة اللي هي النبوة، وآتاهم الملك كمان والسيادة، وهم مرعوش الفضل ده ومحتفظوش بالنعمة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. من ألأم الحسد أن يحسد ذو النعمة الموهوب، هو عنده نعمة، يعني ممكن يحسد المحروم ويكون الحسد منه رزيلة، إنما يحسد الواجد المغمور بالنعمة فده الشر الأصيل العميق، هو ده شر اليهود المتميز الفريد. وعشان كده ليهم التهديد بالسعير، وهو ده الجزاء المقابل للشر ده، وكفى بجهنم سعيرا. ولما يبلغ السياق في المقطع ده من ذكر الإيمان والصدود عن الإيمان في آل إبراهيم، يجيب لك القاعدة الشاملة للجزاء بقى، جزاء المكذبين وجزاء المؤمنين، دول ودول. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي المقابل، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. المشهد ده لا يكاد ينتهي، مشهد شخص متكرر يشخص ليه الخيال وما ينصرفش عنه، هول يعني. السياق بيرسم لك مشهد ويكرره بلفظ واحد كلما، ويرسمه في عنف، كلما نضجت جلودهم، يعني كل ما تنضج الجلود دي يبدلها الله سبحانه وتعالى بجلود غيرها عشان يذوقوا العذاب، ده جزاء الكفر. ولأن الله سبحانه وتعالى قادر على الجزاء وحكيم في توقيعه، إن الله كان عزيزا حكيما. وفي مقابل السعير المتأجج ده، في مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة، كلما نضجت بدلت ليعود الاحتراق من جديد ويعود الألم من جديد. في مقابل المشهد ده نجد الذين أمنوا وعملوا الصالحات في جنات النادية، جنات تجري من تحتها الأنهار، وثبات وخلود مطمئن خالدين فيها أبدا، وليهم أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة، وفي ظلال ندية على مشهد النعيم ده، وندخلهم ظلا ظليلا. تقابل في المشهد وتقابل في الصور، ودي عادة القرآن لما يذكر أهل النار يذكر أهل الجنة ويعقب عشان يبقى المشهدين قصادك واضحين، وإنت صاحبة القرار وإنت صاحبة الاختيار. ونتوقف عند إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. جزاكم الله خيرا.